السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ممكن تعمل كوليسترول بعد كده يوهب كونزيرف. هنكونزيرف ازاي؟ كانه ابنديكولار مال، نفس الاتيتيود بتاع الابنديكولار مال. داخل على المستشفى نمشيه على الكوستر شير تريتمنت بالظبط اللي قالوه في الابنديكولار مال. دخلوا نيموا رينوا رينوا قصروا انالجيزو انتبايوتو تابعوا العيان، يا اما يخف وياخد سكه سلامه يروح ويجي لنا بعد شهرين نعمل انترفال كوليسترول. طبعا الكلام دلوقتي بعد ما بنزول نعمل كوليسترول في اي وقت زي الكلام اللي بنفذ زي ده بالظبط. جميل. طب تعالى بقى كومبليكيتد او بيرفوريتد او لقيت جاز في جود بلدر او عملت ابسس، بنفتح العيانه ارجنت. هنفتح نعمل ايه؟ بص بقى، لو الظروف مواديه نعمل كوليسيستكتومي. يعني ايه الظروف مواديه؟ يعني بص جماعه، جود سيرشر جود هوسبيتال جود جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. لو انا واد جراح معلم، مش عايز كلام بعد اذنكم، جراح معلم والمستشفى نظيفه وفيها امكانيات، والعين جنرال يستعمل بقى من كوليستيك. بس خلي بالك، كوليسيستيك هو في اكيوت كوليسيستايتس. انا عن نفسي انا كياسر يعني عملتها، بس ما عملتهاش غير بعد ما كنت عملت 50 كوليستيك. ما تظلمش نفسك عشان انت صغير. والا طبعا خلي بالك، كوليسيستيكتوم دي لو ما انتش خبره يوم ما مش معور حاجه تعور بايلر. ما انتش بقى لو عورت الهيباتيك ارتر عورت البورتال فين، لان منطقه الليفر ديت منطقه ايه اللي دخل في الليفر؟ ثلاث حاجات، هيباتيك ارض المبتل في البايدر، اختار تعور مين في المفتاح، تعور حاجه في الثلاث. عشان كده ايه؟ عشان اعمل كوليستيكتوم في اكيوت كوليستايتس، انا في رايي انا محتاج اكون عملت كوليستيكتوم 50 مره على الاقل. تبقى ايه خدت؟ عرفت الاناتومي بقيت حافظه، فاهمين؟ بعد ما تعمل المره ال 50 او تكون تدخل ايدك كده وعارف انهم غير بتبص. يعني ايه؟ دخل ايدك كده المبتل فين؟ ادي هيباتيك ارض وانت مغمض. شوف لو انت مغمض كده اهو ودخلت ايدك عند الليفر دول، ادي الهيباتيك ارتري، ادي البورتال فين، ادي البايندر، بقيت حافظ. لكن انا بقى صغير عامل لي 2 3 كوليستيكتومي، لسه خبرتي بسيطه، اقول اعمل اكيوت صعبه ولا ايه؟ فاهمين قصدي؟ فيري جود. ساعتها بقى نعمل ايه؟ كوليستيكتومي. طب انا لو انا جونيور سيرجن، فاهمين؟ وجت عيانه فيلد كونزرفيتيف وفتحتها وقلت اعملها كوليستيكتومي، لقيتها ما تتشالش اكبر من سن، لعلمك عندنا قاعده قلتها لك قبل كده، اقولها الجراحين يقول لك ايه؟ ها؟ جود سيرجن نوز وات ستوب. يعني جراح كويس اللي يعرف حاجه اكبر من قدرته. انا بص دخلت اشيل مرارة الفريم بتاع الاول، دخلت بصدري وقلت ايه؟ هشيل ابوها، عارف يا جدع. دخلت بقى لقيت الدنيا ملزقه وصعب اشيلها، وفعلا لو انا شلتها هموت العيله في حضورها. اعمل ايه؟ قال لك اعمل كل سيستوري ولا حد يلومك. انا قلت ايه؟ مش عارف اشيل المرارة الفريم ملزقه وبتاع، حط بنفتحها كده ونشفط البايل والكورسوز وحط تيوب، اعملها سيرجيكال دريننج تو درين الباس، اعملها كل سيستوستومي. اذا لو انا اكسبيرينس اعمل كوليستكتوري. طب انا يعني خبرتي على قد مش جونيور سيرجن او يعني جنرالي مات او مستشفى مات او انا مات، ها؟ يقول لك لو في ثلاثه جودز، ليه؟ جود سيرجن جود اوستر جود بيشنت، اعمل كوليستكتوري. فاهمين قصدك؟ ثلاثه ماتس، يعني انا خبرتي على قد امكانيات قليله، العائله تعبانه صحيه، كوليسيستوستومي. اما غير في الاكوت انفلاميشن نبقى نعمل لها ايه؟ كولي سيستم. ماشي حضرتك؟ فهمت بقى المنطق ليه الدكتور علاء عثمان بيقول لك ايه؟ العلاج كوليستكتومي طبعا يتكلم ثقه في القدرات، يعني هو يقدر يعمل كوليستكتومي في اي وقت. فاهمين؟ اند يدوز بالسؤال. ماشي حضرتك؟ بس اي سؤال؟ ده على فكره كان سؤال السنه اللي فاتت. نيجي بقى على الكرونيك كوليسايتس. انا بقى عشان نقلب البيت اللي بنتفاعل عليه كده، شابتر طويل ومزعج الكلب ده، كويس ان هو خلص. جماعه ده بالنسبه لاكيوت كوليستايتس، قلنا في اكيوت كالكولر ونان كالكولر. طب الكرونيك بقى، الكرونيك كالكولر كوليستايتس اللي هي الجول ستونز، هسيب وقت نروح هي الجول ستونز، احنا عايدها مره ثانيه من كرونيك كالكولر كوليستايتس. كرونيك نان كالكولر ده برضه كلام مش حلو قوي. يعني الدكتور حسين خليل مثلا استاذنا لما واحد في الشفوي يقول لي كلمه كرونيك نان كالكولر واكيوت نان كالكولر بترد، هو غير معترف. وانا بحب الراجل ده، ان في حاجه اسمها نان كالكولر ديزيز. هو الدكتور حسين خريف يقول لك البلدر يا نورمال يا فاست نورمال، والفاست نورمال يا كرونيك يا اكيوت. بس انما لفظ acute non-calcular بشكل خفيف. chronic non-calcular برضه يقول لك chronic non-calcular cholecystitis is a rare disease، بنشوفه احيانا في الناس اللي عندهم typhoid carrier في الجول بلادر. يقول لك جماعه بص بص بنشوفه احيانا في، يقول لك بص بص بص حتى كلام cholesterolosis of the gall، واضح حتى مش كلام شكله تحشيش، راجل cholesterolosis of gall bladder او strawberry gall bladder، ده يقول لك ده واحد من الميتابوليك ايرورز بتاعت الكوليسترول ميتابوليزم، ده الجول بتاع الجول بلادر يترسب فيه كوليسترول كريستالز كده، فتبص تلاقي النهارده بقى انفليمد وحمراء وباينه الكريستالز لونها اصفر عامل زي الفراولايه، سموها strawberry gall bladder، ما حدش فيه شايف الكلام ده. ده في مثل يقول لك ايه؟ تيفويد كارير كوليسترولوزس اوف جول بلادر، ده في واحده اسمها ايه؟ يقول لك بص بص بص كولي، يقول لك ايه؟ كوليسيستيتس جلانديولاريس برولي فرانس، اسم وسخ، ايه ده؟ تعرف تحفظيه ده؟ ها؟ كوليسيستيتس جلانديولاريس برولي فرانس، ده دي غالبا وصفها واحد بس وما حد شافها غيره، اكيد عمرك شفتها؟ كوليسيستيتس جلانديولاريس برولي فرانس، اشتبه بقى الكلام ده ولا ايه؟ يا عم الهبل ده، انا كاتبه فرعي بس يعني عشان ورا فيه كل حاجه زي الاوراق الرسومه موجوده، يا عم اشتم يا عم الكلام، برولي فرينز ايه؟ احنا بتوع ده في وقت برولي فرينز اي كلام هات ساند، مفيش حد شاف الكلام ده خالص يا جماعه. يقول لك برضه ايه؟ في بعد يقول لك في بيليار ديسكايز، بيليار ديسكينيزيا، يبقى امتى بقى يا جماعه نشوف كرونيك دانكاكا كوليستايتس؟ يقول لك زي تايفويد كارير في الجول بلادر، زي الناس اللي عندهم مش عارف كوليستايتس جلانديولاريس بروليفيران، مش عارف زي فيرتيكولوزيس اوف جول بلادر كوليسترولوزيس، واضح ان ده كلام تحشيش. تروح تسيب كوليك لما واحد يقول ده في الشغل بتقول اه والله، يقول لك تبني مال دماغك معلومات رابش الغيزك ويقول له الكلام ده ما نعرفش جول ستونز يعني، فاهمين؟ الكلام ده طبعا كلام مبالغ. عايز بس اقول معلومه اخيره كانت بادئ بيها الحديث، فعلا المعلومه الوحيده السيجنفيكت هنا في مرض اسمه بيليري ديسكاينيزيا. ساعات تجيبوا سؤال مش فيه، ايه البيليري ديسكاينيزيا ده؟ احد اسباب الكرونيك نانجاكا كوليستايتس. بيقول لك يا سيدي ده عباره عن مرض بيحصل ان كوردينيت كونتراكشن اوف سفنكتر اوف اوداي، المفروض لما بينزل البايل يفتح ان الفيلم بيفتح فبيعمل بيليري كوليك، وده علاجه بنعمل له سفنكتوراتومي، نعمل له ايه؟ سفنكتوراتومي اسمه بيليري ديسكاينيزيا ان كوردينيت كونتراكشن في السفنكتر اوف اوداي. اخواني الاعزاء كفايه كده على الكوليسيستايتس. عايز بس اقول لكم معلومه جميله جدا، البيليري كوليك كسمتوم ده بينتج نتيجه ايه؟ خد بالك شوف اهو دي كونتراكشن في سموث ماسلز. السؤال بقى جميل، اين توجد سموث ماسلز في البيليري سيستم؟ في ناس خدت في مارك بالسؤال ده، ها؟ اين توجد سموث ماسلز؟ يعني السؤال بصوره اوضح، البايل ده فيها سموث ماسلز؟ ها؟ فيها فاك؟ فيها؟ قلت كده، انا كده قلت قبل كده، بص السموث ماسلز يا بكوات توجد في حتتين في البيلر تراك فقط، بص البايل دكت ذاتها ما فيهاش سموث ماسل فايبر، عشان كده الكوليك ما بيطلعش منه، الكوليك بيطلع من حتتين، الجول بلادر فيها سموث ماسل فايبر واكتر حته فيها بكسر السيستك دكت، رغم بالدين في السفنكتر القضاي، بس البيلر الكوليك بينتج نتيجه كونتراكشن يا من الجول بلادر يا السفنكتر القضاي، بس بس دي المعلومه اللي عايز اقولها. بص بص بص the wall of bile duct is devoid of muscle fibers، عشان كده الكوليك ما بيطلعش من هنا، الكوليك بيطلع يا من السيستم duct contraction يا بيطلع من السيستم القضاي contraction فقط. ادي منتهى بصوره واضحه وصريحه وجليه وواضحه، ماشي حضرات؟ تمام. طيب نسال سؤال تاني اخواني الاعزاء، سؤال جميل واخير قافل بيه الحديث في موضوع الكوليسيستايتس، بعد كده نبدا نديله 5 مينتس ونقول ايه هو فعلا معايا هو او احنا معاه بقى هو اكبر مني. دكتور رفعت هو يا جماعه بيقولوا ايه الدكتور رفعت بيقول لك بيقول لهم يا جماعه انا معترض على كلمه بيليا ريكوردنج. طب ليه يا باشا معترض؟ قال لهم لان بيقولوا بايل باك مفيش فيه ماستر فايل. فاهمين قصدي ازاي؟ فلما بيحصل ديستنكشن للبايل باك تعمل نوع من انواع السستيند بين هنا او بيليري بين اكتر من هو بيليري بين. طبعا مع احترام الدكتور رفعت الكلام ده كلام جميل وصح ومظبوط لكن في بيليري بين. يعني طبعا يعني هو بص الدكتور رفعت بيقول لك اخ عزيز وانا لا اعترض انه اكبر مني. الدكتور رفعت انا كنت نايم كان هو مدرس يعني هو يا ما اشتغلت معاه في الحوادث كنت انا نايم وهو مدرس الحوادث ففي بينه وبينه احترام اخ اكبر ليا لكن هي الفكره ايه؟ شفنا بيليري بين الثاني يعني كل الكتب فيها كلمه بيليري بين هي يعني الصح بتاع المعلومه ليس اعتراض ما بحبش انا اعترض احط اكبر مني ايه الكل بيطلع من ايه؟ فاهم ازاي؟ يعني يمكن قصده عايز يوصل لك المعلومه وين يو ستيند ذا بايل داك يو ويل فيل سام بين يو نوت فيل كوليك بيكوز ذا وول اوف بايل داك از ديفولد اوف ماسك فايل تمام؟ لكن البيليري كوليك بينتج نتيجه حصوه اريتيتنج سيستك داك او نتيجه انكود كونتراكشن سفنكتر اوف اوضاي دول بس يعملوا كوليك لكن ديستنشن في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السيستم في البايل داكت لا يعني بس بص بس اقول لك كلام الدكتور ينفع تبقى صعب واحده عملت لك كل سكه وعندها ميزد ستون في البايل داكت دي ما تعملش كله ليه؟ لان هي هتعمل ستنشن هنا هنا مفيش كونتراكت فهمت قصدك؟ ده الصح بتاع المعلومه والله اعلم فهمت قصدك؟ ومع هذا خلاص بقول له مش هيقولوا عليه اخواني الاعزاء بصوا قبل بس ما اسيب ال الجول ستون ديزيز كده بصوا قتلنا الجول ستون ديزيز بحسن خلاص يعني ده لو حس اهو حرام بقى جماعه بعد كده ما الحسه الجايه مش حد حسه كامله للشهر دي خلاص يعني اقول جزء الشهر دي قبل الريست وبعد الريست اقول ايه حاجه سبيشال الكلام من ده جماعه خلي بالك السبيشالات والجنرال بيتراجعوا اسرع من الجي اي تي يعني الجي اي تي ده بتاخد وقت عشان يبدا وقت المذاكره حاجات ده ايه الكارديو خلص النيورو ايه؟ البلاستيك ايه؟ العظم والمسالك ما خدوش وقت، العظم والمسالك كده ما غنوا برنجات بتفرق، العظم ده انا يعني برنجات اللي ممكن اشوفها اربع حصص ممكن في ساعتين ممكن في ست حصص برنج حلو فينجز معايا. خلي بالك الحاجات اللي كانت عايزه وقت خلصت. ها؟ عشان بس تذاكروا معايا في الحقوني بقى. صلوا على رسول الله. اخواني واخواتي بصوا بقى الحته الجميله حباني بقى الحديث من ضمن الحتت اللي بنحب نمتحنكم فيها في الاكس رايز. احنا قلنا ان البلين اكس راي مش جولدن انفستيجيشن في البيليري عشان معظم الستونز بتبقى ايه؟ ريديوسر مش كانوا غلطان بصوا يا جماعه بصوا طيب ساعات بقى يجيب لك احنا في امتحان حوالي هوريكم في السي دي حاجات كده بلين اكس راي موريال ريد وبيج شادو في الراتب الكوردوني دي بنحب الحته دي قوي يعني هي طبعا دلوقتي ما عادش حد بيعملها لكنها بيني وبينك از اوف اكزام انترست نحب نقعد نسالكم نجيب لك اكس راي كده دي مش حاجه اسمها اكس راي نجيب لك راديو بيك شادو في الراديو بكودر واسالك يا اسلام اقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز اوف راديو بيك شادو دايما ده كلام هيستوري كلام ما عادش حد فينا بيعمل الكلام لكن لازم اعرفها تقول له والله يا فندم اهم ان راديو بيك شادو هنا هي ستون كيدني وستون بول بلادر بتدربوا عن بعض بالسونار او بلاترال بيوفال تلاقي الجول بلاتر قدام وتلاقي الكيدني ورا طب ايه غير دول اي حاجه كالسيفايد بقى كالسيفايد بوست كارتلج كالسيفايد ثرومباسيفين كالسيفايد ليمف نود فراكشر في ترانزفيرس بوست اوفر فيرتبرا كالسيفايد بوست كارتلج كالسيفيكيشن في الكيدني كالسيفيكيشن في الادرينال كالسيفايد غير الارتري انوريزم اي حاجه كالسيفايد هنا هتلاقي فورين بادي في الانتستين كل دي ديفرنشال دايجنوز ده ساعات ده كانوا زمان من كتر ما هم بيحبوا السؤال ده بس كان زمان قبل اختراع السكر يحبوا السؤال ده لما كانوا بيعملوا بلين اكس راي في كل الصور كان يقول لك ساعات الحصوه تبان هنا تبان ازاي؟ ساعات تبان سجن ترينج بص وساعات كاوبيك شادو وساعات كمان يبقى الحصوه جواها جاز فالجاز يدي مناظر مختلفه ساعات كانت الحصوه تبان جواها جاز كده من جوه بيسموا المنظر ده سي جل سي جال عامل زي تير نورس فارق جناحات لفوق وساعات تبان زي علامه العربيه المرسيدس تبص تلاقي الجهاز جواه عامل حاجه اسمها مرسيدس بين ساير طبعا الكلام ده كله ما عادش له قيمه بعد اختراع الالترا ساوند اخواني الاعزاء كده بينتهي موضوع الجول ستونز والكوليسيستايتس اكيوت وكرونيك طب لو جينا بقى اتكلمنا على بقيه تشابتر. في بقى مواضيع اسمها كده في السريع. بص جماعه، يعني ايه بيلاري اكليسيا؟ يعني ايه كلودوكال سيست؟ هي الحاجات لو جت في امتحان خلي الناس تطلع تعيط. فاهمين؟ يعني طب لو نتكلم على ستريكشر فايل داكت بسرعه كده. ستريكشر فايل داكت بيعمل جوندس. ايه سبب الستريكشر في الفايل داكت؟ تسمع لو جول بلادر كارسينوما. طب واحد لو عنده جول بلادر سويلنج ازاي اسبابه الكوزس والكاركترز بتاعته ايه؟ ماشي حضرتك. يعني ايه بوست كوليستيكتومي سيندروم؟ انديكيشن تكسبلور الفايل داكت ماي بيلير تراك انجريز. كل واحده دقيقه كده واحنا ماشيين. جماعه استاذنكم يا جماعه عشان افضل الشابتر الكبير ده ممل وطويل، عايزين برضه نخلصه عشان يبقى ايه خلصنا من حته كبيره كده في شابتر في الجراحه. جماعه بيلير اتريزيا طبعا ده احد اسباب اليونيتال اوبستراكتيف جوندس. جماعه انتوا عارفين طبعا العيال اليونيت بيجي لهم جوندس ساعات هيموليتيك او هيباتسيلر اوبستراكتيف. هيموليتيك زي الريستوبلاستوزس، هيباتسيلر زي اليونيتال هيباتيتس، او اوبستراكتيف زي البيلياري اتريسيا. ده بيسموه علماء الاطفال اليونيتال جوندس. عندنا نوعين كبار من البيلياري اتريسيا، اكسترا هيباتيك وانترا هيباتيك. جماعه دي طبعا في بينكم بسيطة انواع، بس احنا عايزين ايه؟ مش عايزين نضيع وقت في كلام ما لا يفيد قوي. يعني بص، في عندي اكسترا هيباتيك بيلر اتريسيا وانترا هيباتيك بيلر اتريسيا. اكسترا هيباتيك يبقى واخد الاكسترا هيباتيك بايل داكت، انترا هيباتيك يبقى واخد انترا هيباتيك بايل داكت. ايه بس بقى عايزك بس تبقى عارف في السريع ما تضيعش وقت. يعني عندي بريزنت بار نيوتن اوبستراكتيف جونز واشرح كلينيكال بيكشر جونز الديفرنشال دياجنوز فروم كوز اوف نيوتن جونز زي الهيباتيتس. هاو تو انفستيجيت لايك اني جوندس، نعمل ليفر فانكشن، نعمل ام ار سي دي واللي انت عايزه، لكن اهم واحده هاي داس كان. بص هاي داس كان بنحبه جدا ولكن اتريتك بايل داك. اخر معلومه علاج الولد ده ايه؟ بص الاكسترا باتيك بيلير اتريزي سهله، دي علاج عبيط، بنشيل اتريتك بار ونوصل لهم في جوج نار كلودوك وجوج نار. الانترا هيباتيك بيلياري اتريزيا ليفر ترانسبلانتيشن بس. انترا هيباتيك اتريزيا ليفر ترانسبلانت احيانا تبقى ظروف غير مواكبه لليفر ترانسبلانت، مفيش معانا فلوس بتاع، فبنعمل حاجه اسمها كاساي اوبريشن بورتو انتيروستومي. بنعمل ايه؟ بنجيب لوب من الجوجنا نوصله في البورتا هيباتس، وبنعتمد ان الليفر فيه مليون بايل داكت. هل المعقوله المليون اتريتيك؟ ان شاء الله يكون في اثنين ثلاثه شغالين، فنروح موصلين جوجنم هنا، وان شاء الله لو في اي اثنين ثلاثه ضغط شغالين هيبتدي يعملوا دريمج. دي اسمها كاساي اوبريشن او بورتو انتيروستومي. يبقى انا عندي يا جماعه لو اكسترا هيباتيك اتريزيا بعملها سيرجيكال دريمج كلودوكو جوجنوستومي. انترا هيباتيك يا اما اعمل زرق كبد يا اما اعمل كاساي اوبريشن. طيب ده بالنسبه للبيلياري اتريزيا. طب بالنسبه للكلودوكال سيستم جماعه، كلودوكال سيست يعني ايه كل اهو ده سؤال مثلا انا كل سنه بتوقعه يجي بقى لي 13 سنه عمره ما جه. بقى يقول لك خافوا منه احسن ايه؟ احسن ما حدش بس وان دي لازم حقيقي. فاهمين قصدي؟ يعني سؤال جميل جدا وانا بحبه جدا لكن عمرهم ما جابوه الحقيقه. هو ما بيجيبوش ليه؟ بيعتبروه صعب احضره. اه والله مع ان هو اسهل من كل السوق. يا عم ده كودوكال سيست ايه ده؟ يعني بتجري على الورع دي طلاش يعرف كودوكال سيست. جماعه يعني ايه كولودوكال سيست؟ بص يا جميل، بص هي الكولودوكال سيست ده كونجينيتال برضه عايزك تقراها قراءه متانيه كده. بص بص كونجينيتال كولودوكال بصوا سيستك دايلاتيشن اوف ذا بيليري سيستم. تلاقي واد مولود وعنده دايليتد بايل داكتس. بص هو بياخد كام شكل؟ لا بص اول شكل والكومنس ده ديفيوز كولودوكال دايلاتيشن. عكس ده تايب 1 ده الكومنس ديفيوز كولودوكال دايلاتيشن. عكسه تايب 2 جماعه بص لوكالايز كولودوكال دايلاتيشن. تايب 3 سوبرا دودينال دايفرتيكولار. تلاقي واخده شكل دايفرتيكولار فور ديودينال. طيب 4 بص بص واخده انترا دودينال دايفرتيكولار. بالعربي دايليتد امبولا اوف فاتر. ده الامبولا اوف فاتر دايليتد بيسموها انترا دودينال دايفرتيكولار. اول اربع انواع دول واخدين اكسترا هيباتيك فايل داكت. بص بص بص ديفيوز لوكالايز سوبرا انترا دودينال دايفرتيكولار. بعد كده في ثلاث انواع بص بقى التانيين واخدين انترا هيباتيك فايل داكت. ايه بقى؟ ساعات تبقى سوليتري سيست ان ذا ليفر، دايركت بارت من الليفر باي ذاك، او مالتيبل سيست ان ذا ليفر بيسموها كارولي ديزيز، او مالتيبل انترا واكسترا هيماتيك سيست. بص بقى ايه دي التكه اللي فيها، ايه الكلام هزال؟ لو حفظت دي اخر محفظه هتاخد معاك دقيقه. بص ديفيوز لوكالايز سوبر ديادابتيك انترا ديادابتيك، بص سيست في الليفر، سيستات في الليفر، سيستات جوه بره الليفر، احفظها بس ببساطه كده وبدون عقب. بص ديفيوز لوكالايز سوبر ديادابتيك انترا ديادابتيك سيست في الليفر، سيستات في الليفر، سيستات جوه بره الليفر. فبياخد سبع انواع، ديفيوز لوكالايز سوبرا انترا، ادي اول اربعه، سيست في الليفر، سيستات في الليفر، سيستات جوه بره الليفر. بس بقيت شكله هابس، يعني هو لو جه ريتم هعتمد انك انت مش حافظ السبع انواع، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لو انت حافظ شكله بقى الباقي يا راجل ما تقراش، اسمعه مني مره هتألف، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن هي اللي عايز يرتب على ايه؟ سيست في الديفيوز لوكالايز سوبرا ديادابتيكا انترا ديادابتيكا سيست في الليفر، سيستات في الليفر، سيستات جوه بره الليفر. حلو الكلام. الشكل بقى ما فيهوش مشاكل. دكتور ياسر ليه بتعتبر ده ديزيز؟ مره طالب سالني السؤال ده كان معاه الصين والله فاكرها زمان. دلوقتي البايل داكت لما تضيق ماشي تعمل جوندس، ده اسمه ستريكشر. لكن لما توسع تبقى مصلحه. الله ينور عليك، ده تفكير يقول ايه؟ بايل داكت قطرها سم. لو ضاقت يسد تعمل جوندس. نحترم الكلام. طب لو وسعت، طب انت زعلان ليه؟ ماسوره وسعت. لا يا حبيبي، لما توسع في مشكلتين، بالعكس لما بتوسع بيحصل ستيزس زي ما انت فاهم، بالعكس بيحصل ستيزس ويحصل بول ستون ويجي له اوبستراكتيف جونز. رقم اثنين المرض ده بري كانسرس، البتاعه دي بتقلب بايه؟ كل دوكال كارسينوما، كولانجيو كارسينوما، فاهمين قصدي؟ بري كانسرس. يبقى الولد ده بيحصل له بص حاجتين، جونز وكانسر. جماعه اهو ده اللي بيخليني اعتب عليك، لما يجيبوا اسئله ليه انا بكون مختلف وبديك كمان ليها تك، هم السبع انواع بتعرف تعمل جوندس وكانسر. بس يا راجل يعني دي كانت سؤالات، ما انتش فاكر السبع انواع وتعمل جوندس وكانسر. تعالى نرجع بقى الكلينيكال بيكشر، اوبستراكت جوندس بدايه الايدج، ساعات لو السيستم فيديو كان فيه كلينيكال هاو تو انفستيجيت بقى اوبستراكت جوندس. نفس انفستيجيت بالليفر فانكشن وسوناري اي ار سي بي ام ار، عيش حياتك اتس ا كيس اوف اوبستراكت جوندس، فاهمين قصدي ازاي؟ كلينيكال بيكشر لا يكون اوبستراكت جوندس، انفستيجيشن لا يكون اوبستراكت جوندس، العلاج بتاعنا اكسيشن. بص بنفتح نشيل السيستم، فاهمين قصدي ازاي؟ وبنعمل هيباتيكو جينوستومي، اوصل الهيباتيك ده على الجوج ده عشان اعمل دريننج. على فكره ساعات يا جماعه بنلاقي الاكسيشن امبوسيبل، فاهمين؟ الاكسيشن امبوسيبل يعني تخش تشيل سيستم تبص تلاقيه ملزق في اللي حواليه فظيع. بنعمل ايه؟ بروح فاتحه على الديودينم، اروح اعمل سيستو ديودينوستومي كده حليت مشكله الاستيزيس. صح ولا غلطان؟ هتقول طب مشكله الكانسر يا رب ما يجيب. يعني حضرتك بتقول ايه؟ خد بالك احنا دكاتره مش هل... الله فقط هو القادر على كل شيء، هي ليميت. يعني ساعات ما اعرفش اخف العيان، طب اعمل ايه؟ انا دخلت اشيل السيستم، فاهمين؟ كان نفسي اشيله، فاهمين؟ ما عرفتش، بروح جاي موصله على الديدنم، فما يحصلش السيستم، الجوندس يروح. هتقول لي ده ما هو ده بري كانسر، ما احنا قلناش بيقول الكانسر راح 100% ان شاء الله ما يجيلوش. طب ولو جاله؟ خلاص يعني نصيبه. لازم الناس تموت. ايوه معلش، ايوه احنا لو بننجح في علاج الناس ده في ايه؟ يعني الشكوك دي احنا ولا ايه؟ لا الناس خلاص يبقى جاله كانسر هيموت، نعمل له ايه؟ لكن العلم الاسلام انك انت ايه؟ تنشف دماغك، تبص ده احنا انا مره شفتها في برنامج تخصصي، فاهمين؟ سيست كده قلنا نشيل، نشيل مين يابا؟ لقينا السيست ده لازم في الهيباتيك ارتري حديد هنا والبورتال فيلمنت ده وينفير هنا كده. انا الواحد مش عارف، فاهمين قصدي؟ ممكن عيان السيست هنا الهول بتاعه كان نيفر تو بي سيبريتد من الهيباتيك ارتري والبورتال فين والكيفه تحتيهم ماسكين في حديده كده، شيله فوق طاقه الله فقط هو القادر على شيل السيست ده. تعمل ايه؟ انا ما بجرح، فاهم شغل ابو جاي موصلها بدنا والسلام عليكم. طيب ده ممكن يجي فيه كانسر؟ ممكن، احنا عمرنا ما يجيلوش، لو جاله هيموت خلاص بالبسيط. ماشي حضرتك، يبقى دايما عملها كده شيله، ما عرفش يعمله اذا كان علمها كده ما عرفش يشيل عنده درينج خلاص، فاهمين قصدي؟ بس كده. جماعه دول سؤالين ممكن ينزلوا ريتم. طيب احنا كنا لخصنا الحته دي الحصه اللي فاتت. فعايز اعيدها تاني في البيلر بس بس كل خلقه لنا حاجه تاني بسرعه اذا الاستركشر بقى ده كده بقى تمام. بص كونجينيتال اكواير والاكواير مالجنت وبناين والبناين بوست تروماتيك بوست انفلاماتوري طبعا بيبريزنت باي اوبستراكتيف جوندس بيبريزنت باي اوبستراكتيف جوندس وعلاج حسب نوع الاستريكشر كان كونجينيتال كان بناين كان لو مالجنت الكلام ده ما حسبش. لكن دي حته مهمه ممكن تيجي سؤال ريتن لوحدها. طب يجي السؤال اللي بعده بوست كوليستيكتيف سندروم قلت وانا ماشي في الاوبراتيف دي بيرسيستنت اوستوبلين افتر كوليستيكتومي indication of exudation of bile duct to nerve operative. لكن ممكن تيجي ريتن شورت نوت الكارسينوما كل بلادر يا جماعه. بصوا الكانسر كل بلادر في مصر بصراحه عمرنا ما شفناه غير بنطبه في جول ستون. واحده بيكون ست عندها جول ستون تعمل تابليزيا والكارسينوما طبعا بتبريزنت احيانا بتبريزنت كاوبرتيف سربرايز بصراحه كتير فوقينا بيه اوبرتيف سربرايز. يعني ايه؟ الست يكون عندها جول ستونز وانت بتشخصها جول ستون ودخلت عمليه كوليستكتومي فجاه فيها كانسر. ان حتى الكانسر بيطلع ماس في الجول بلادر بيشوفك على السونار كانها جول ستون. بصراحه معظم البرزنتيشنز حاجه من اثنين. في ناس كانت كتير يا جماعه. اهاليل. ها؟ بالنسبه للجول ستون بتبريزنت ايه بقى؟ لايف جول ستون او بريزنت ساعات بوستراكتيف جونز. والله لو قدرنا يعني كانت ايه اللي اوبرابل بنشيل المراره ودي ريسكشن من الليفر. انما غالبا بتبقى ان اوبرابل وغالبا بتحتاج ريديو سيرك وخلاص. اخر حته اقفل بيها الحديث في هذا البيليار العظيم سؤال شفوي بنحبه في الكيس يقول لك ايه وات ار ذا كوزز اند كاركترز اوف جود بلاد شوالك. سؤال شفوي بنحبه جدا جدا وعليه مهم جدا شفوي. يعني ايه اللي يخلي الجول بلاد سويل؟ فاهمين قصدي؟ ممكن كارسينوما في حالات الاوستراكتيف جوندس بتكبر احيانا ممكن اكسترا هيباتيك بيلر اتريزيا ميوكوسيل امبايما. دي سهله. نيجي بقى للسؤال الجميل ايه الكاركترز؟ يعني ازاي تعرفي ان ده جول بلادر سوالي؟ سلام سلام لو قالك تعمل ممكن تقولها لي؟ ها؟ اسلام ممكن تقولها لك؟ وانت ما تقولهاش ليه؟ هقولها لك بقى. بص واحد عنده سوالي انفرادها بالكوندري ازاي تعرف ان دوت جول بلادر؟ بصوا لي بس تعرف ازاي دوت جول بلادر سوالي؟ بص بص الواد الشكل كان اقولها مره واحده بس. بص لو انا بقى واد اول على الدفعه فاهمين قصدي؟ اقولها الراجل ازاي؟ اقول له جول بلادر سويلنج از ا بايري فورم سويلنج ات ذا سايت اوف جول بلادر ويتش از ذا تيب اوف رايت ناينث كوستر كارتريج ات اتس ميتنج وذ ذا رايت لينيا سيبل نيرف. ات از يوجوالي دان اون بيركشن اند ذا دانس از كونتينوس وذ ذا ليفر دانس. ات موفز اب اند داون وذ ريسبيريشن and it does not palpate or fill the renal angle. يعني عشان انفي انها ايه؟ كدني. او لو بتديش بوستير بالوتمنت ولا بتملى ريال انجل. اقول له ايه؟ it is a pyre. نعيدها مره ثانيه. is a pyre form swelling. معاك؟ هات كده معاك. at site of good bladder this pyre form swelling is done and this dullness is continuous with the liver dullness and it moves up and down with respiration and it does not palpate or fill the renal angle. مره يا حسين خليل سأل سؤال كان سؤال يعني سهل وناس كتير غلطت فيه. بيقول لهم طب هو ليه كل بلاد الاسوالي بتتحرك مع الاسبانيشن؟ سؤال عظيم قوي. يعني حصل هو ليه بيقول لهم؟ بيقول لهم تحكم امتى الاسوالي بتتحرك مع الاسبانيشن؟ ايه في الكيس ريليتد تو ذا دافرام؟ طب ما تقول له انا مش فاهم الدافرام. ايوه بالظبط. اقول لك ايه الاجابه؟ العلماء بيتجوزوا حاجه ياخد بالهم ولا كده؟ An organ moves with respiration when it is related to the diaphragm or attached to an organ that is related to the diaphragm. فهي attached to the liver والليفر هو اللي related to the diaphragm. بس دي اللي جايه معاك. Because it's attached to the liver and the liver is related to the diaphragm. لكن البنكرياس بس يتحرك مع الديفرام؟ ما ليه؟ هو ولا لمسه ولا مسك حاجه ماسكاه ولا حاجه. طب ما يتحركش بس. فين؟ ماشي يا اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت الايه؟ اخر حته بقى بتاع بيكو بيلير تراك انجلس اللي كنت هو ايه؟ يا جماعه بص اب من اخر كده كلمه ونص لو كان السؤال قال ايه؟ بيلير تراك انجلس ها؟ كلمه عليها ازاي؟ اكتر ناس بيعوروا الباير دكت هم شغالين مين؟ احنا تجرعين بعد الكوليسيستيك او بيتوت عورت الباير دكت يحصل ايه؟ حاجه من اتنين يستريكشن يا في استراب. لو حصل استريكشن هيعمل ايه؟ خلصوني. ها هيعمل اوبستراكتيف جوندس. بس كلينيكال بيكشر اوبستراكتيف انفستيجيت اوبستراكتيف جوندس وهناخدها المره اللي فاتت. اهو ليه ينفع اي سؤال ريتم؟ فاهمين؟ بص هي بوست كوليستيكت اوبستراكتيف جوندس. ماشي حضرتك؟ تكتب استريكشن عادي جدا واللي احنا قلناها المره اللي فاتت وخلصناها. وبكده ينتهي الكلام الجميل والبيهري. طيب بصوا اخواني الاعزاء قبل ما انا كنت اكمل شويه بنكرياس بس قبل ما اقول بنكرياس كان في بس عشان كده ما قلناش اوبراتيف الاوبراتيف هيرنيا كنت انا فتحته وسبته في النص وسبته المره الجايه هيكون اتنسى فاهمين قصدي؟ تعالى بس تقفل الاوبراتيف هيرنيا وقفلنا الاوبراتيف هيرنيا ماشي حضرتك؟ لكن بس الهيرنيا على المره اللي فاتت كان في بس الهيرنيا وده فضل وقت مع وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.